طبعا الهيبة دي انت ما تقدرش تعملها لنفسك، لا تكسر وشك ولا تنفعل على اللي قاعدين، ولا بلغتنا احنا الدرجة تترسم عليهم. الهيبة دي هي هيئة يلقيها الله على عالم الحديث، إذا أخلص باطنه ظهرت الهيبة على ظاهره. فما تحاولش انك تتكلفها ولا تصطنع صفات أو أوصاف على ملامحك تظهر منها، لا، انت دع نفسك كما انت على طبيعتك، وسيلقي الله عليك الهيبة بقدر خلوص نيتك. يعني هي امر لا يتكلف. لو ما بيأمر بها كيف؟ قال ان هي مطلوبة وانها وجدت على ناس، ويقول لك كنا نهاب فلانا ان نسأله، ويقول لك يعني الراوي ده بالذات لما كنا نروح له ما كناش نقدر نقول له حدثني، نفضل قاعدين لغاية ما حد يجي يفتح عليه أو يطلب منه فنسمع معه. هكذا كانت هيبة العلماء. والشاعر يقول: إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحمل العلماء. بس مش بقى العلماء إن كل واحد يقول لك أنا داخل فيهم، لا، هم متميزين ومعروفين، ولذلك الهيبة هي أمر لك ليس لك أن تتكلفه، وإنما تأخذ بما تستطيع من الشكل الحسن وتترك الباقي على الله سبحانه وتعالى.